بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من دروس العقيدة الإسلامية، وقد بدأت الدرس الماضي بفضل الله عز وجل بموضوع معنى لا إله إلا الله، وذكرت بعضا من شروطها، وها أنا ذا أتم هذه الشروط، ولكن لا بد من كلمات بين يدي هذا الموضوع. إخوتنا الكرام، قد تجد بونا شاسعا بين حالة المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين حالتهم في العصور المتأخرة. أضع بين أيديكم هذا المثل: الطبيب قد يرتدي ثوبا أبيض، وقد يضع على عينيه نظارة، وقد يضع في جيبه ميزان حرارة، وقد يضع في عنقه سماعة قلب. هذا المظهر، لكن الحقيقة أن هذا الطبيب أمضى 33 عاما في الدراسة، واجتاز امتحانات صعبة جدا، واجتاز امتحانات عملية، وله تجارب كثيرة، حتى إن مجموعة هذه المعلومات وتلك الخبرات وهذه التجارب شكل إنسانا يعني يعلم بدقائق عمل هذا الجسم. الآن لو جاء إنسان لا يقرأ ولا يكتب، وارتدى روب أبيض، وضع على عينيه نظارة، ثم وضع في جيبه ميزان حرارة، وضع في عنقه سماعة قلب، هل يعد هذا طبيبا؟ المظهر متقارب، أما البون شاسع وكبير. إخوتنا الكرام، هذه الكلمة لا إله إلا الله التي لما آمن بها أصحاب رسول الله فتحوا مشارق الدنيا ومغاربها، والأرض هي هي. كيف الآن في عنا دولة قوية جدا، وقبل سنوات كان في دولتين قويتين جدا يملكان زمام القوة في العالم، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك دولتان قويتان قطبان، الفرس والروم. والفرق بين قوة أصحاب رسول الله وهم قلة قليلة عاشوا في الصحراء، وبين قوة هذه الدول الكبيرة في عهد النبي الفرق نفسه. لكن هذه الكلمة حينما فهمها أصحاب رسول الله فهما كما ينبغي وعملوا بها كما ينبغي، كانت نتائج فهمهم لها كبيرة جدا. لذلك أيها الإخوة، لا تعتد بمن يقول لا إله إلا الله بلسانه، لا تعتد لمن يقول لا إله إلا الله ولم يؤمن بها قلبه، لا تعتد بمن يقول لا إله إلا الله ولا ترى أثرها في عمله. يعني لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والمعبود هو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي يخفض، وهو الذي يرفع، وهو الذي يعز، وهو الذي يذل، هذا المعبود. لأن الله وحده يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، إذن ينبغي أن تعبده وحده. الآن أي مسلم يبتغي أمرا بمعصية الله لا يؤمن بهذه الكلمة أبداً. كنت أقول دائما أن كلمة الله أكبر يعني يقولها الإنسان في اليوم عشرات المرات، يعني إذا أعجبه منظر الله أكبر، إذا سأل عن السعر الله أكبر، ما هذا السعر؟ نرددها عشرات المرات. لكن لو أنك أطعت زوجتك ولم تطع ربك، أي لو أنك أرضيت زوجتك بمعصية ربك، لو أنك أرضيت أولادك بمعصية ربك، لو أنك أطعت مخلوقا وعصيت خالقا، لم تقل الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. فالمشكلة لا مع كلمات تردد، مع مضامين يعتقد بها، لا مع كلمات مؤلفة من حروف تردد، ولكن مع مضامين. يعني لما أرسل خليفة المسلمين هارون الرشيد رسالة قال لنقفور الروم: من هارون الرشيد إلى كلب الروم. ما الذي حصل؟ أنه حاربهم وانتصر عليهم وانتزع منهم الجزية. قلدها إنسان آخر ما نجحت. القضية ليست باللفظ، بالعمل. فنحن في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن شروط هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. لكن والله أيها الإخوة لو تعمقنا في معناها لحوصرنا. تنافق من أجل ماذا؟ من أجل أن تنال عند هذا الإنسان القوي مكانته، العز عند الله. الله عز وجل هو الذي يعز، فإن العزة لله جميعا. لو أيقنت أن الله وحده يعز ووحده يذل لما نافقت بهذا الإنسان. لو آمنت أن الله وحده يرزق ووحده يقدر لما كسبت رزقك بالحرام. يعني لو أردت أن تحلل كل ما يفعله المسلمون من انحرافات عن منهج الله هي بسبب ضعف توحيدهم، بسبب ضعف إيمانهم بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ليس في الكون جهة تستحق أن تعبد إلا الجهة التي تتصرف وحدها وتعطي وحدها وتمنع وحدها وترفع وحدها وتخفض وحدها. أكاد أقول إن معظم أمراض المسلمين من ضعف توحيدهم، إن معظم معاصي المسلمين من ضعف توحيدهم، إن معظم انحرافات المسلمين من ضعف توحيدهم، إن معظم المخاوف التي تأكل قلوب المسلمين من ضعف توحيدهم. هذه كلمة التوحيد الأولى، لا إله إلا الله. والله يمكن أن تتكلم عن هذه الكلمة سنوات. الإله الذي يمنح الحياة هو الله، والذي ينهي الحياة هو الله. التغى الجبن، التغى الخوف. الذي يمنحك الحياة هو الله وحده، والذي يأخذها منك هو الله وحده. من هنا تأتي الشجاعة. الذي يرزقك هو الله وحده، والذي يقتر عليك الرزق هو الله وحده. من هنا تأتي الاستقامة في كسب المال. الذي يعزك هو الله وحده، من هنا يلغى الرياء. ما في داعي أن أمدح نفسي، ولا أن أنتزع إعجاب الناس، ولا أن أمضي الساعات الطويلة في الحديث عن نفسي وعن مكانتي وعن إمكاناتي وعن إنفاقي وعن مالي حتى أكون في مكان مرموق في نظر الناس. في داعي. تكاد تكون معظم أمراضنا بسبب ضعف التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. تكاد تكون معظم آلامنا بسبب ضعف التوحيد. الدليل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أخواننا الكرام، الشهوة إله، وسمعتك التي تحرص عليها إله، قد تعصي الله فيما بينك وبينه وتتألم أشد الألم إذا علم الناس بهذه المعصية. معنى ذلك أنك تعبد سمعتك من دون الله. الحديث عن لا إله إلا الله لا ينتهي، لكن الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تطيعها وأن تحبها وأن تخلص لها وأن تتوكل عليها وأن تقبل عليها وأن تسلم إليها مصيرك هي الله عز وجل، هي الجهة الوحيدة، الجهة الصانعة. والله أيها الإخوة، يعني سمعت من بعض العلماء، علماء النفس، أن أشد الناس ذكاء، بل إن العباقرة من الناس لم يستخدموا من طاقاتهم العقلية إلا النذر اليسير. أودع الله فيك إمكانات شيء لا يصدق، أودع الله فيك إمكانات كبيرة جدا، لكن الناس يعيشون على هامش الحياة. لو سألت 1000 إنسان ما هدفك، يعيش بحكم أنه حي، والتعبير العامي عم ندفش. شو عم تدفش؟ لماذا أنت في الحياة؟ ما هدفك؟ أهدافه غير واضحة، يسوقه التيار العام، تسوقه ما يفعله الناس في الخط العريض. أما أنه هدف واضح، وسائل الهدف واضحة عنده، وقته ثمين جدا، يراقب نفسه، يحكم نفسه ولا تحكمه، هذا إنسان يكاد يكون قليل. نتابع الموضوع. قال: من شروط لا إله إلا الله أن تكون صادقا في قولها وفي العمل بها. يعني في كلام ما له معنى أخواننا، قد تسأل ملحد كيف صحة، يقول لك الحمد لله. هذا الملحد ينكر وجود الله، فكيف يحمد الله عز وجل؟ هذا كلام ما له معنى، هذا مثل طبعا. في كلام يقوله الناس لا معنى له إطلاقا، وأحيانا هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة الإسلام الأولى قد يرددها الناس دون أن يفقهوا معناها. لا إله إلا الله ينبغي أن تكون صادقا في قولها وصادقا في العمل بها. لو أجبرك قوي على معصية وتقول أنت لا إله إلا الله صادقا بقولها، لا يمكن أن تقبل، ولو كانت تهديد حياتك. أحد أحد سيدنا بلال، لو قلت لا إله إلا الله صادقا بها، لا يمكن أن تطيع مخلوقا وتعصي خالقا. لو قلت لا إله إلا الله صادقا بها، لا يمكن أن تبتغي وسيلة غير شرعية إلى هدف مشروع. أما ما يقوله الناس أنه الغايات تبرر الوسائل، كلام شيطاني هذا. الحقيقة أنه في كلمات كثيرة جدا جاءتنا من جهات تعادي الدين، نحن أخذناها دون أن نفهمها. يقول لك: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، الدين لله والوطن للجميع. يعني الدين علاقة شخصية فقط، لكن الدين لا ينبغي أن يؤخذ به في نظم الحياة. معناها ممكن يكون أي تشريع أرضي نابع من مصلحة فئة معينة، أما الحياة ينبغي أن ينتظمها الدين. ما هدف الجهاد؟ ليكون الدين لله، ليخضع الناس لله في تشريعاتهم. فيا أيها الإخوة، الصدق أن تكون صادقا في قولها، أن تعتقد بها اعتقادا جازما، أن تعمل بها، يؤكد صدقك في قولها أنك تعمل بها. أنا ذكرت هذا المثل مرات عديدة. لو أنك ذهبت إلى طبيب وكنت ذكيا ولبقا واجتماعيا وعالجك وصف لك وصفة، وأنت فيما بينك وبين نفسك لا تعتد بعلم هذا الطبيب، فصافحته وأثنيت عليه وشكرته بحرارة ودفعت له الأجر وأخذت الوصفة، لأنك لم تشتري الوصفة ولم تعبأ بتوجيهاته، إنك تكذبه مع كل الاحترام والتبجيل الذي قدمته له. هذا التكذيب اسمه التكذيب العملي، مع كل الوقار والتبجيل الذي منحته لهذا الطبيب، لأنك لم تفكر أن تشتري الدواء الذي وصفه لك، فأنت تكذبه تكذيبا عمليا. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، التكذيب اللفظي قل ما نجده في العالم الإسلامي. لا تجد إنسان مسلم يقول لك ما في آخرة، لا لا، إلا أعوذ بالله الله يتوب علينا بجاهه، لكن لأنه عمله لا يتناسب مع الآخرة إطلاقا، لأنه كسبه للمال لا يتناسب مع يوم الحساب، لأنه اختيار عمل في أصله لا يرضي الله لا يتناسب مع الآخرة، لأنه طريقة سلوكه لا تؤكد أنه يخاف الله عز وجل، فالكلام ما له قيمة أبدا. ونحن في عصر، يعني نحن في عصر ذهبي للكلام المنمق، كلمات رنانة، مشاعر طيبة، مشاعر الأسى والحزن في المناسبات الحزينة. واحد له قريبة توفيت وهي بخيلة جدا وهو وريثها الوحيد، وتركت ملايين مملينة، طبعا بحسب التقاليد لبس أسود وطول ذقنه وعمل حاله زعلان. فجاء صديقه أثناء التعزية قال له تهانينا، هي كلمة صدق، كلمة صدق قالها، رقص قلبه بموتها. لكن في كلام وفي شكل وفي سلوك ينبغي أن يأخذ به لئلا يتهم أنه شامت بموت قريبته. فيا أيها الإخوة، أن تقولها صادقا بها يؤكد صدق هذه الكلمة، كسبك للمال، انفاقك للمال، بيتك، بناتك، زوجتك، علاقاتك، مناسبات أفراحك، مناسبات أحزانك لا سمح الله. لذلك يبنى على هذا أنه مسموح لك أن تقول ما شئت، لكن الله متكفل أن يحجمك، بدليل قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فقضية أنه أن تقول ما تشاء، قل ما شئت، لكن الله متكفل أن يحجم هذا الإنسان، أن يضعه بظرف يكشفه تماما. أيام إنسان يترفع عن أكل المال الحرام، صح، يترفع عن 100 ليرة، 1000، 5000، 10000، جيته عرض عليه مبلغ مليون، يقول لك عندي أولاد، غير النغمة، عندي أولاد وهي بلوى عامة وهذا ماله حرام لازم ناخده منه مثلا، اختلف الوضع كله، معناها مقاومته هشة. والله عز وجل: إنا كنا مبتلين، إنا كنا مبتلين. مهما ادعيت أنه أنت بأعلى درجة، الله عز وجل يضع الإنسان بظرف، الظرف عجيب، الظرف يكشف حقيقة الإنسان. يعني حدثني أخ من مصر، وقع زلزال بالقاهرة، هالأطباء من دون زلزال مخلصين متفانين بخدمة المواطنين ويعملون ليلا نهارا. لما حدث زلزال عدد كبير منهم هرب إلى الإسكندرية، وعدد قليل بقي في المستشفيات يعمل ليلا نهارا لخدمة المصابين. ما الذي كشفهم؟ الزلزال. ما الذي فرزهم؟ الزلزال. ما الذي بين صالحهم من طالحهم؟ الزلزال. لذلك الله عز وجل قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في عملية فرز. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري، قال: يا معاذ، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. يشهد، لا يقول، يشهد صادقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. الآن من صفات الإيمان بلا إله إلا الله أن تقبل كل ما جاءك عن الله. الله عز وجل يقول: إنهم كانوا، هؤلاء الذين استحقوا العذاب يوم القيامة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الناس لا يقبلون تفسيرا للأحداث توحيديا، يميلون إلى قبول التفسير الشركي الأرضي. نحن أمة من أعلى مستوى، لكن في مؤامرة كبيرة علينا، في ماسونية وفي صهيونية وفي استعمار وفي بوش وفي شارون، ونحن ما نعمل شيء أبدا. التفسير التوحيدي الذي يضعك عند مسؤوليتك، والذي يجعل الكرة في ملعبك، والذي يدفعك إلى أن تغير من سلوكك مرفوض، والتفسير الشركي مقبول. الإنسان بيهرب من المسؤولية، بيهرب من أن يكون هو المسؤول. لو أنه أب قصر في تربية ابنه وابنه فسد، اسأله، زمن صعب، المدرسة فاسدة، والطريق فاسد، والكتاب فاسد، والمناهج فاسدة، والشاشة فاسدة، والإنترنت، وأنت وين أعلم؟ بميل الأب المقصر أنه يتهم كل الأطراف الأخرى على نفسه، هو غير مسؤول. إذن أن تقبل عن الله عز وجل كل ما جاءك في كتاب الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. طبعا أوضح مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه عند موته: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، لك كلمة لا إله إلا الله. فأبى وقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها ولأقرت بها عينك. فأبى. في إنسان يأبى أن يأتي لمجلس علم أكبر من هيك، من هذا بكثير، مع أنه طالب العلم والذي يعلمه في الأجر سواء، في الأجر سواء. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الترحيب بطالب العلم لا نهاية له في الدين، لك عند الله مكانة كبيرة حينما تجلس في مجلس علم. لكن هناك من يستكبر، هو أكبر من أن يكون طالب علم. من هذا الذي يدرس؟ هو أفهم منه، كبر. أخواننا الكرام، كنت أقول لكم، واحد جاءوا ضيوف فجأة 20 شخص، ما عنده شيء، عنده كيلو لبن، وضع خمس أمثال ماء، وضع بعض الملح وثلج، وقدم شراب عيران. يعني هذا الكيلو لبن قبل خمسة كيلو ماء وصار شراب طيب. لو وضعت نقطة بترول كاز لبن لا يشرب. الكبر يفسد العمل، المتكبر محجوب عن الله، مبغوض من الخلق. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يقول أحد العلماء: والله لأن أكون ذنبا في الحق أفضل من أن أكون رأسا في الباطل. هيك واحد. ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الله له مقاييس رائعة جدا. الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا. قد يأتي إنسان طالب علم منيب إلى الله، مستقيم على أمره، خائف منه، يكون أفضل من ألف ألف ألف إنسان له سمعة وشهرة كبيرة. الآن الحب المنافي للبغض. يجب أن تحب الله، يجب أن تحب المؤمنين، يجب أن تحب أمتك الإسلامية على ما فيها من خلل. أمتك في إنسان يعتز بالكفر، يمدحهم، يثني على تخطيطهم، يثني على قوتهم، يثني على بطشهم، يثني على ثرواتهم، ويقول هذه الأمة متخلفة. والله كل إنسان واقعي في تقصير كبير، لكن يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. فسيدنا سلمان قال له: يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال: يا سلمان تبغض العرب فتبغضني. يعني هذه الأمة التي يعني شرفها الله بهذا الدين الآن مقصرة، الآن كبى جوادها، الآن في محنة، لكن ينبغي ألا تتخلى عنها. إذا واحد له أب أحسن تربيته، قدم له روحه وجعله إنسان مرموق، والأب مو متعلم، ممكن يقول الابن: هذا أبي متخلف، ما بينطق، حديثه صعب، ممل كثير، بعيد القصة 100 مرة، لولا كنت أنت نوري. فلما الإنسان ينسى أصله وينسى منشأه وينسى أمته وبيلتصق بالأجانب بأعداء الله، قد يكونوا أذكياء أكثر وعندهم نظام وعندهم تفوق وعندهم يعني شيء جميل. فالإنسان المؤمن انتماؤه للمؤمنين. أنا لا أقول نحن في الأوج، لا، عندنا مشاكل لا تعد ولا تحصى، بس من علامة إيمانك أنك تلتصق بأمتك، أصلحها، أرشدها، خذ بيدها، ساهم في حل مشكلاتها، خفف عنها الأعباء، احمل همومها، ابتعد عنها، انسلخ منها، أراقبها عن بعد، أحتقرها، أمجد أعداءها، وأنا مسلم. قال: ينبغي أن تحب الله ورسوله وأن تحب المؤمنين. الأبلغ من ذلك: ينبغي أن تحب المؤمن ولو نالك منه أذى، وينبغي أن تبغض الكافر ولو نالك منه خير. لذلك ورد في بعض الأدعية: أن يا رب لا تجعل لي خيرا على يد كافر، لعلك تحبه ولعلك تمجده ولعلك تثني عليه دون أن تشعر. وبالمناسبة إخواننا الكرام، إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. إنسان ما بيصلي، ماله حرام، أخي لبق، ذكي، ما شاء الله حوله، فهمان يا أخي، فهمان، معه شهادة عليا. إياه هيك إنسان يا بلا، وين صفة صلاته؟ وماله الحرام وكذبه ونفاقه. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، فكيف إذا مدح الكافر؟ لكن الحمد لله أعانونا على أن نكفر بهم. رأينا قيامهم في العراق، رأينا حريتهم وديمقراطيتهم وعدالتهم ورحمتهم بالحيوان، أما الإنسان لا يرحمونه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. لذلك هناك حقائق الإيمان وهناك حلاوة الإيمان، هناك حقائق الإيمان وهناك حلاوة الإيمان. حقائق الإيمان المعلومات التي بين أيدي المسلمين، لكن حلاوة الإيمان هذه السكينة التي يلقيها الله في قلب المؤمن. يعني بصراحة يا أخوان، إن لم تقل أنا أسعد الناس فهناك ضعف في إيمانك، إن لم تقل أنا أسعد الناس فهناك ضعف في إيمانك. والله مرة زرت أخ توفي رحمه الله، كان بالحج فزرته، قال كلمة رائعة، قال لي والله ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. يعني وصل لشيء سمين. الآن من شروط لا إله إلا الله الانقياد التام إلى الله عز وجل، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا إلى ربكم. في إنسان أي قضية بالدين خاضعة للمناقشة. مرة كنت بمؤتمر عقد بلوس أنجلوس، قام أحد الخطباء قال هنا في هذه البلاد، يقصد هناك، قال ليس هناك شيء مقدس وليس هناك شيء ليس قابلا للبحث، كل شيء يبحث وكل شيء يكشف خطأه أو صوابه وقد يرفض، ما في مسلمات. وأيام بالعقل، يعني مرة اضطروا أولو الأمر في بلاد الحجاز أن يستخدموا فريق خبير في السير لعقد السير المستعصية في منى وفي عرفات، فالفريق أجنبي لحل أزمة السير في مشاعر الحج. فالخبراء درسوا وأخذوا إحصاءات وراقبوا عن كثب وصوروا ودرسوا واجتمعوا وقرروا وقدموا تقرير، فكان تقرير أن يكون الحج على 5 دورات في العام، كل شهرين حج، النيب وادي والمناسك بوادي. نعم. فالمؤمن يستسلم لله، يقبل هذه الشريعة. بيجي إنسان متفلسف يقول لك قطع اليد همجية. طيب والله مرة سمعت برنامج إخباري من إذاعة بعيدة جدا، والله الذي سمعته لا يصدق، أنه مدهوشون أنه إنسان بيحمل له فرضا 1,000,000 ريال بكيس بيمشي في الطريق، سابقا طبعا إنسان بيقود سيارة شاحنة فيها رواتب محافظة تبعد 2,000 كيلومتر عن مركز العاصمة وهو آمن، قطارات مصفحة ومع مرافقة مسلحة وتسرق، يعني شيء الذي يرونه لا يصدقونه. والله أنا سمعت أخبار قبل هذه الأيام، يعني قبل 20 سنة، يعني صراف العملة كلها بصندوق مكشوف، يؤذن المؤذن فيذهب إلى الصلاة، يضع قماشة فوق العملة. في أي مكان هذه توجد في العالم؟ الإمام الشافعي سئل أنه يد بعشر مئين عسجد وديت، ديتها 10 مئات دينار ذهبي، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجاب الإمام الشافعي عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. يعني ربع دينار تقطع، إذا قطعت خطأ ديتها 10 مئين عسجد، يعني 1,000 دينار ذهبي. يعني الدينار كان ليرة ذهبية 5,000 1,000 5,000 1,000، يعني 5 ملايين دية يد قطعت خطأ بحادث. أما إذا سرقت 3 دراهم تقطع. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، زود الخيانة فافهم حكمة الباري. أخواننا الكرام، آخر شرط من شروط لا إله إلا الله أن تكفر بالطواغيت. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. أنت قلبك ممتلئ تعظيم لله ولرسوله وللصادقين من المؤمنين، تعظيم لهذا القرآن، لهذا المنهج، لو شققت عن صدر واحد من ضعاف المؤمنين ممتلئ تعظيم بالشركة الفلانية، سوني، شو الشركة؟ شو الشركة؟ مثلا بالسيارات الماركة المعينة، يعظم صنعة الإنسان ولا يعظم صنعة الواحد الديان. فالكفر بالطواغيت في إتقان بالصنعة عالي جدا، لكن الله عز وجل قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فينبغي أن يملأ قلبك خلق الله عز وجل آياته الدالة على عظمته، الشمس والقمر والليل والنهار، هذا الطعام الذي تأكله كل يوم من صنعه؟ من صممه؟ سمعت عن البطيخ أنه 97% منه ماء و3% مواد أخرى. كيف جمد هذا الماء؟ وله قشرة صلبة وشكل بيضوي، وبينتقل عبر مئات كيلومترات بشاحنة كبيرة، وكله فوق بعضه بعضا، وينضج خلال 90 يوم ليغطي فصل الصيف. تصميم من هذا؟ الله عز وجل. المؤمن يتفكر بآيات الله. يقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يعني يبدو أنه مستحيل أن تؤمن بالله قبل أن تكفر بالطاغوت، لا يجتمع إيمان بالله وإيمان بالطواغيت. فلذلك المؤمن الصادق، الطواغيت كل من دعاك إلى معصية، كل من دعاك إلى الدنيا صغراء عنده، لا يعظمهم ولا يعبأ بهم ولا يخشى بطشهم ولا يطمع فيما عندهم. أمر الحجاج بقتل أحد التابعين، قال له والله لو علمت أنك تستطيع أن تميتني لما عبدت غيرك، لكنك لا تستطيع. هذا المؤمن يعتز بالله عز وجل. أيها الإخوة، في صحيح مسلم عن والد أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، ومن وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن انتهى في هذا الدرس الثاني شروط لا إله إلا الله، وهي بين أيديكم، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بها وأن نكون في المستوى الذي ينبغي أن نفعله كي ننجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والحمد لله رب العالمين.